ناه ربه بأن يكون من الغافلين فقال جل وعز ولا تكن من الغافلين. فنحن أجدر وأحرى بأن نخشى على أنفسنا الغفلة، ولا ويقسو قلبه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه القسوة إلى أي مدى وإلى أي حد أوصلتهم؟ وكثير منهم فاسقون إلى الفسق، نسأل الله السلامة والعافية. إذ لا يتجرأ على ارتكاب فسق من امتلأ قلبه إيمانا، لأن نور الإيمان تدفع ظلمات الفسوق والعصيان. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما معنى هذا الحديث؟ عند أهل السنة والجماعة معناه أن الإيمان إذا نقص في قلب العبد تجرأ على معصية الله عز في علاه، وأنه كلما ازداد الإيمان في قلب المؤمن واشتد فإن نور الإيمان يبدد ظلمات الفسوق والعصيان. لكن الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر الحاكم بالقرآن والسنة في كل عصر ومصر يكفرون بالكبيرة فيقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن الزاني كافر، فهم أخرق أحمق أعوج أهوج. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي يضعف إيمان العبد إلى درجة أنه لا يتمكن الخوف من الله في القلب فيندفع إلى المعصية. أما إذا قوي الإيمان واجتمع بين يديه كل عوامل الإغراء، جمال، مال، خلوة، لا رقيب ولا حسيب من البشر، يجلس بين شعبها الأربع، تقول له المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقوم ويقول إني امرؤ أخاف الله رب العالمين. هذا يدل على إيمان تمكن في القلب ويذنب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما مراده؟ مراد رسول الله أي أنكم ضعفاء، قد يضعف أحدكم فيذنب فليهرع إلى الله عز في علاه، ولا يركن إلى الذنب فيهلك، ولكن يسارع بالتوبة إلى الله. لولا أنكم تذنبون أي أنكم ضعفاء. لكن بعض الناس ما أدري كيف يفهم، بعض الناس يفهم الآيات والأحاديث على المزاج وبالعاطفة وبالعقل وبالواقع، ولذلك يضل ضلالا مبينا. مع أنه يتلو كتاب الله وسنة رسول الله، فيفهم حديث الرسول لو لم تذنبوا أي أذنبوا. سبحان الله، إذن لماذا ورد الوعيد وورد ذكر جهنم وسقر والنار على مرتكبي الكبائر إذا كان المعنى أذنبوا؟ ولكن معنى هذا الحديث وفقهه أي أنكم ضعفاء، فإذا ضعف إيمانكم فوقعتم في الذنب فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما كان الإنسان ينسى ويغفل ويقسو ويذنب شرع في حقه أن يذكر. قال الله تبارك وتعالى: وذكر، ها، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يكون الإنسان ناسيا فيتذكر، غافلا فيحذر، قاسيا فيلين، مذنبا فيتوب إلى الله عز في علاه. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يحدث أصحابه ذات يوم إذ دخل ثلاثة نفر، أنا أقدم هذا وإلا عادتي بعد موسم الحج أن أسرد مواطن الإيمان واليقين والإحسان والتقوى والتوحيد من الحج، وأسرد سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسرد عبادته وعقيدته ومعاملته وأدبه. لكن لا بد، كما قال الإمام السيوطي الحافظ الشافعي، قال: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. هذا الوقت كثير من الناس يشربون الشاي الأحمر أو الأخضر، ويجلسون في بيوتهم إما نائمين وإما ناظرين وإما متحدثين ومتكلمين. أنتم آثركم الله تبارك وتعالى بهذا المجلس وأمثاله، فلا بد للإنسان أن يعرف وأن يعلم لماذا جلس ولأي شيء جلس وماذا يريد أن يسمع وما هي الثمرة التي يريد أن يقطفها من وراء هذا المجلس وأمثاله. دخل ثلاثة نفر، والحديث في صحيح البخاري، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس في مجلسه، فأما أحدهم مثلكم، نسأل الله أن يكثر سوادكم في الخير، وجد فرجة فجلس فيها، وأما الرجل الثاني فاستحيا فجلس وراء الصف، وأما الثالث فنظر نظر شذرا ثم ولى الأدبار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. اللهم لا تجعلنا من المعرضين، اللهم لا تجعلنا من المدبرين، لأن الإعراض عن الله لا سيما إعراض القلب نتائجه وخيمة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن مجلس علم يشهده أحدكم من أمثال هذه المجالس ماذا يحصل له عند الله عز في علاه؟ تحفه الملائكة، تتغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة، يذكر الله الجلساء فيه أين؟ في الملأ الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، لاحظ يتدارسونه، يتعلمون تفسيره، يتعلمون إيمانه، يتعلمون الفقه فيه، يتعلمون عقيدته، يتعلمون نصوص الوحي مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن مجلسا واحدا من أمثال هذه المجالس يحصل للمرء فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبزار وغيرهما، أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى مسجدي هذا، هذا المسجد الذي أنتم فيه، من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه، انتبه لهذا، ما هو فقد جاء للصلاة، وما أعظم الصلاة، صلاة بألف صلاة وفي 27 وهي درجات شهود الجماعة ب27 ألف، لكن تبقى هذه المجالس لها مزية وخصوصية. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان كمن ينظر إلى متاع غيره. أجر عظيم ورفعة ودرجة وحسنة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين لشهود هذه المجالس المشهودة التي تشهدها الملائكة ويباهي الله بأهلها ملائكته. هذا الأمر الأول الذي أريد أن أذكر الحاضرين به. الأمر الثاني، يقول مولانا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته كما في الآيات الثلاثة من 200 إلى الآية الثالثة بعد 200 من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه توجيهات ربانية لمن وفقه جل جلاله فقضى تفثه وأتم حجه وأتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا. هذه توجيهات تتضمن أمورا اعتقادية وأمورا سلوكية. أما الأمر الأول فالله تبارك وتعالى يأمرنا بمخالفة المشركين. مخالفة المشركين في الأمور التي يتعبدون بها لله من ضروريات الدين ومن صلب العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين. هذا الأصل من أين نأخذه؟ كان المشركون إذا قضوا حجهم ماذا يصنعون؟ يفتخرون بآبائهم وأجدادهم. سبحان الله، الآن كانوا يلبون، والآن كانوا يكبرون، والآن كانوا يطوفون، فكيف تحولوا إلى زاوية منفرجة من التلبية والطواف والسعي والوقوف بالحرم بمنى والمزدلفة، لأنهم ما كانوا يتجاوزون مزدلفة، بدلا من أن يذكروا ربهم بعد حجهم إذا بهم يفتخرون بآبائهم وأجدادهم. من هم آباؤهم وأجدادهم؟ الذين ماتوا على الشرك، حصب جهنم هم لها واردون، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين المسلمين الموحدين بأن يخالفوا المشركين في هذه العادة الجاهلية التي تدل على العنجهية وعلى العصبية. يا قوم، بدلا من أن تذكروا آباءكم وأجدادكم عقب فراغكم من حجكم، اذكروا ربكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر الله مما يتحلى به المؤمنون وبه يتصفون وإلى ربهم يتقربون ونزغات الشيطان يستدفعون ورحمات الباري يستنزلون. ذلك الذكر النابع من القلب. إذا كان أحد شعراء الجاهلية يقول وهو من شواهد العربية: وإني لتعروني لمحبوبته، إيش يقول؟ يقول: وإني لتعروني لذكراك هزة، لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. وأعظم من ذلك عنتر بن شداد، ذلك الشاعر الجاهلي، إيش يقول في شأن ذكر محبوبته؟ إيش يقول في شأن ذكر محبوبته؟ يقول: ولقد ذكرتك والرماح قريبة مني وبيض الهند تقطر من دمي. تعرف إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: والرماح والسيوف على رأسي تتناوشني، لقد ذكرتك يا عبله محبوبته. الله أكبر، والذين آمنوا أشد حبا لله. ذكر الله في أعماق القلب متمكن من قلب المؤمن، يلهج لسانه بذكر الله، لأنه تعود في موسم الحج لبيك اللهم لبيك، تعود لبيك إله الحق، تعود الله أكبر، تعود لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله والله أكبر في عرفة، في الصفا، في المروة، تعود لسانه على ذكر الله. فبعد أن انقضى حجه بقي ذكر الله في قلبه، بقي ذكر الله على لسانه. أو تعلم يا أخي الحبيب أن ذكر الله من الأمور التي يجب أن نتشبث بها، لأنها من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله، وأنت ماشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت جالس استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وانتبه لهذه الصيغة في الاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من داوم على هذا اللفظ من الاستغفار غفر الله له وإن تولى من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأنت تعجب من بعض الناس يجلس بالساعات الطويلة ساكت ساكن لا يتحرك فمه، والبعض يهز يديه بالمسبحة ولا يتحرك لسانه، ما في تسبيح إلا بتحريك القلب واللسان، هكذا كان تسبيح رسول الله. أما تجلس الساعات الطويلة 10 ساعات ما يتحرك اللسان، ليش ما تذكر الله؟ قال: أنا أذكر الله بالقلب. سبحان الله، أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله، أتقانا لله، أعظمنا تسبيحا، أعظمنا أجرا عند الله عز في علاه. كان يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كان يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان. إذا من فين جاءنا هذا يا أخوانا؟ ما يحرك الإنسان فمه ويقول: لا أنا شيخي قال ما يحتاج أن تحرك لسانك ما دام قلبك يتحرك. سبحان الله. طيب ليش رسول الله ما سكت وصمت وقال: ترى أنا قلبي يتحرك؟ وهو أخلص الناس لله عز في علاه. حرك لسانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الطلاب نجباء رضي الله عنهم أجمعين قالوا على الفور: بلى يا رسول الله، إيش هذه الفضائل؟ إيش هذه العبادة؟ قال: ذكر الله ذكر الله ذكر الله، لا يدري أحدنا متى يأتيه الأجل، ولذلك يردد ذكر الله على لسانه في الطريق وهو نائم وهو قائم وعند الطعام وعندما يأتي أهله وقبل أن يدخل بيت الخلاء وفي بيت الله عز في علاه. أعرف إنسانا مداوما على ذكر الله، حتى تعرفوا أن الأعمال بالخواتيم، مداوم، رجل كبير في السن جاوز 60، مداوم على ذكر الله، فيه ورع وفيه خوف من الله، ومع كبر سنه يسأل ما يستحي، هذا حلال هذا حرام، هذا سنة هذا بدعة، هذا توحيد هذا شرك. ذكره لله آناء الليل وأطراف النهار، يقول أبناؤه وتقول عائلته، سافرنا مع بعض سويا إلى الجنوب، يقول: ونحن راجعون من الجنوب إلى مدينة جدة، هو الذي كان يسوق، وكنا نأخذ في الحديث ونضحك ويضحك معنا. يقول أحد أبنائه وقد وقع له حادث، يقول: قبل الحادث ب10 دقائق يقول لي عيال، يقول لأهله ولزوجته ولأبنائه، يقول: أسكت الآن، أسكت واذكر الله، أسكت واذكر الله، قبل موته ب10 دقائق يقول: أسكت واذكر الله. بدأ يذكر الله، لا إله إلا الله، لا سبحان الله. بعد 10 دقائق خرج عليه جمل ودخل فيه، وهو الوحيد الذي مات في السيارة. من عرف الله عرفه الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في اليسر يعرفك في العسر، تعرف إلى الله في السلم يعرفك في الحرب، أما في السلم مراقص ومسارح ومجلات وقنوات ماجنة وقلة الدين واختلاط مشين وكبريهات وبارات، وبعدين عندما يشرف العدو على المشارف واحد يقول سبحان الله ليش سلط الله علينا اليهود، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تعرف ليش سلط اليهود علينا؟ جبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وأنت قادم على المدينة تجد حصن حصين. هكذا كان في المدينة عند مقدم رسول الله أكثر من 50 حصن لليهود، لأنهم يخافون من الموت. جبناء. وما يصنعه أبناؤنا من الفلسطينيين حجر يجابه به دبابة وراجمة وجندي مدجج بشتى أنواع الأسلحة، بحجر، ومع هذا الجندي يتقي الحجر. جبناء ليسوا بشجعان، ضعفاء ليسوا بأقوياء، لكن حصل خلل في جهتنا إلا من رحم ربنا، أننا ضعفنا فاستوينا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذا كان أحد المشهورين من غير تحديد ولا تعيين، وهي سنة سيد المرسلين، حين كان يلمح إلى مثل هذه القضايا فكان يقول ما بال أقوام، أحد المشهورين على مستوى العالم يقول لئن دخلنا المسجد الأقصى فاتحين لنرفعن راية، ها راية إيش؟ يقول لنرفعن راية الاشتراكية والديمقراطية. خذوا من الهزائم المتتالية، خذوا من ضرب اليهود وتنجيسهم واغتصابهم وتسلطهم. لماذا؟ لأننا على هذا المستوى، اشتراكية ديمقراطية. سبحان الله، ما كان أحوج في ذلك الوقت المسلمين أن يقول أحد أولئك الكبراء، يقول إذا دخلنا ولن ندخل المسجد الأقصى إلا براية كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا شعوبية، لا قومية، لا قبلية، لا نعرة جاهلية، لا عصبية، وإنما إسلامية إسلامية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله لو انصلحت أحوالنا على ضوء هذا الفهم ورب الكعبة، الفزع والخوف سيخرج بني صهيون وسيخرج اليهود من المسجد الأقصى إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تضمن هذا الشطر من الآية أمران: الأمر الأول مخالفة المشركين، الأمر الثاني الإكثار من ذكر الله عز وجل. مخالفة المشركين، الأمر الثاني الإكثار من ذكر الله عز وجل. التوجيه الثالث، يقول ربنا تبارك وتعالى: خالف المشركين مرة أخرى. ماذا كانوا يصنعون بعد حجهم؟ كانوا يقولون: يا رب إبل، يا رب اعطيني من الإبل، يا رب حجيت بيتك أعطني إبل. والآخر يقول: يا رب اعطني خيل. والثالث يقول: يا رب اعطني أبناء. ما يطلبون آخر مرة. ولذلك أمر الله بمخالفتهم في الإرادة والقصد والنية، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أكرمك الله. ثم بين صفة المؤمنين الموحدين بقوله عز وجل، جزاك الله خير، بقوله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه هذه دعوة جامعة مانعة أيها الأحبة، أرجو أن ندعو بها وأن نكثر الدعاء بها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أين كان رسول الله يقولها صلى الله عليه وآله وسلم؟ بين الحجر الأسود والركن اليماني، بين الحجر الأسود والركن اليماني. ما كان يأتي بدعاء أشواط، الشوط الأول الشوط الثاني، هذا كله مخالف للسنة، وإنما كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل كاد أن يهلك من المرض حتى صار كالفرخ، كالفرخ هزالا وضعفا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تدعو الله بشيء يا رجل؟ ألا تدعو الله بشيء؟ قال: بلى، والله إني لأدعو يا رسول الله وأقول: اللهم ما كان من عذاب أخرته لي في الآخرة فعجله علي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطيقه، لا تطيقه، ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لاحظ هنا معجزة، فقال الرجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فشفاه الله على الفور. ما أسمع الله، ما أبصر الله، ما أقدر الله، ما أقرب الله منا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل بعد ذلك نترك الله ونقول: يا بدوي، يا زينب، يا جيلاني، يا علي، يا محمد؟ هذا شرك يا جماعة، والله شرك. انظر إلى العالم الإسلامي واسمع تجد العجب العجاب. ما تسمعون وترون يا إخواننا؟ صارحوني في القول واصدقوني، والله يوجد. هذا هو الشرك، ومن أسباب تسلط، من أعظم أسباب تسلط اليهود علينا، ما هو ضعف فينا فقط، ضعف في عقيدتنا، إلا من رحم الله. هناك من يطوف الآن حول الكعبة، وإذا رجع إلى البلد يطوف حول قبر الولي، ها؟ أليس ذلك كذلك؟ هناك من يذبح يقول: هذا باسم سيدنا، بعد ما رجعت من الحج لابد من نيل بركة سيدنا، نلنا بركة الأراضي المقدسة، الآن نبغى بركة سيدنا باسم سيدنا. أعوذ بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كم من الغيران والكهوف، وبكل أسف غيران وكهوف في مناطق نائية يرتحل إليها الناس كما يرتحلون للحج والعمرة، ها؟ يأخذون صفوف طويلة طوابير، اللي جايب إكليل زهور، واللي جايب خروف، واللي جايب جمل، واللي جايب بقرة، واللي جايب حجب وتمائم، واللي جايب جوالين ماء أو زمزم. وإيش تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ شو تفعلون؟ شو بتفعلوا هنا؟ قال: بناخذ بركات. بركات أي بركات؟ هذه شركيات وخزعبلات ووثنيات، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها حجة ولا دليل ولا برهان، وإنما الدليل: لبيك اللهم لبيك. الدليل: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. وللحديث في الغد إن شاء الله بقية، ونرجع إلى الأسئلة لمن كانت لديه سؤالات حول الحج والعمرة، فإنما شفاء العي السؤال. صلاة القصر بمنى: كل صلاة في وقتها هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الظهر ركعتان في وقت الظهر، العصر ركعتان في وقت العصر، العشاء ركعتان في وقت العشاء المغرب والفجر لا تقصران، المغرب والفجر لا تقصران، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من مكة، أصلا هو كان من مكة، ومع هذا ما قال أنا أصلا من أهل مكة أتم الصلاة، لكنه كان يقصر، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كانت الأسئلة مكتوبة يكون أحسن. نعم نعم تفضل. ما طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحيض أن ينفرن، وذلك من تيسير الشريعة ومن يسر الإسلام. إن حاضت المرأة فلها أن تنفر ولا وداع عليها إن شاء الله، ما عليها شيء إن شاء الله. المسجد لا تدخل المسجد، ومسجد رسول الله أولى وأولى ألا تدخله، وإنما تصلي وتسلي، إن طهرت وهي بالمدينة الحمد لله تأتي وتصلي بالمسجد ولا حرج، وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تطهر فلا تقرب المسجد، تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. تفضل تفضل تفضل. واحد ظلمني وظلم كبير يعني، فحسبنت لي حرام علي ولا حلال؟ كيف تعمل؟ نعم. تدعو عليه؟ المظلوم بلا ريب أن المظلوم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي في دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد. المظلوم هو بالخيار بين أمرين، إما أن يدعو على من ظلمه وقد يستجيب الله دعاءه في ذلك الظالم، وإما أن يصبر، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. لا، ما ليس بحرام، هذا من حق الإنسان، لكن لا يتجاوز، يعني لا يتجاوز فيما يتعلق بالدعاء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وليكل الأمر إلى الله، ولئن صبر لهو خير للصابرين. يا شيخ، ما حكم المبيت في منى؟ المبيت بمنى واجب من الواجبات، فمن لم يبت بمنى جميع ليالي منى وجب عليه دم يوزع على الفقراء والمساكين بمكة، حتى ولو له أن يبيت لحاجة، إما النصف الأول وهو من المغرب إلى الواحدة إلى الساعة الواحدة، أو النصف الثاني من الواحدة إلى الفجر. لا لا، الهدي عن طريق البنك الإسلامي، وهي الجهة المعتمدة، يجوز التوكيل بواسطته، لأنهم لا يذبحون إلا يوم النحر. إيه، ما في حرج، خلاص، ما علي، ما علي، ما علي، ما عليكم حرج. نعم. إيه، من لم يجد الهدي، هدي التمتع والقران، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. شيخ عفا الله عنك، ما أدري، المعاصم كأن طرف أحد أطراف المعاصم خارج منن. على كل حال، أنتم نظرتم في بداية منن جهة المعاصم، هل يوجد بداية أو نهاية؟ وأنتم دخلتم داخل البداية ولا؟ على كل حال، الأمر واسع إن شاء الله، يعني من قرب إلى درجة اللوحات الموجودة وهي حدود منن فلا حرج، ولكن الأحوض كان أن يدخل، لكن ما في حرج، ما في حرج. طيب، ما دمتم ذهبتم ورجعتم. يقول الأخ: أنا من مصر وقد من الله علي وحججت متمتعا، وسوف أرجع إلى مكة غدا إن شاء الله، فهل لي أن أحرم بعمرة؟ لا حرج، إن أراد أن يحرم بعمرة لا حرج من ذي الحليفة وهو راجع إلى مكة أن يحرم بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح، استريح يا شيخ، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. شخص تجاوز الحجر الأسود للمترين وكبر، ما بقى شخص إيش؟ تجاوز الحجر الأسود بمقدار مترين، ما زعله؟ تجاوز الحجر الأسود ولم يكبر، لا شيء عليه، لأنه سنة وليس بواجب. تكبير عند الحجر الأسود سنة، والهيئة هيئة التكبير عند الحجر الأسود على ثلاث كيفيات. السنة عند الحجر الأسود على ثلاث كيفيات: إما أن يقبل ويضع جبهته عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السنة الأولى. السنة الثانية: إن لم يتمكن من التقبيل والسجود ووضع الجبهة على الحجر الأسود يمسح بيده اليمنى فقط ويقبل يده اليمنى، فإن لم يتمكن من هذا ولا ذاك السنة الثالثة من بعد يستقبل الحجر الأسود بصدره ويقول الله أكبر، ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس جهلا بيدين كهيئة الصلاة الله أكبر، هذا كله جهل بالسنة. لم يفعل رسول الله هذا، وإنما استقبل صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بصدره وبيده اليمنى والتفت قليلا قائلا الله أكبر ويمشي. الآن يجلس الواحد ثواني دقيقة، وهذا يعيق حركة الطواف ويضر بالمسلمين، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا مخالفة ثانية. فينبغي علينا ألا نخالف رسول الله في بيت الله. تفضل يا شيخ. تركوا البيات يوم التروية، والبيات يوم التروية سنة وليس بواجب، لكن بلا ريب أنهم يتحملون النقص الواقع بترك سنة البيات يوم الثامن وهو يوم التروية، لكن ما تركوا واجب. العجلة هذا ينطبق عليهم قول رسول الله: العجلة من الشيطان، يعجلون الناس والناس لا تحج إلا في العمر مرة، لذلك لو استقبلتم من أمركم أو من أموركم ما استدبرتم مرة أخرى وجئتم في حملة تشترطون عليه أن تطبقوا أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج. شيخي، أولا هذا الجبل بعرفة الذي عليه الجدار الأبيض الذي ترون لا ينبغي تسميته بجبل الرحمة، لا يسمى جبل الرحمة وإنما يسمى جبل عرفة. ثانيا، لا يجوز أن يعتقد المسلم في أن رحمة الله يوم عرفة لا تنزل إلا على من صعد. ثالثا، لا يصح أن يصعد الحجاج على جبل الرحمة يتجشمون الصعاب ويتحملون ما لا طاقة لهم به ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة في عند الصخرات، وجعل ممر المشاة حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم. شيخي الله يطول عمرك، قمت بعمرة وبعد ما طفت وسعيت جينا نسينا نقص، شلحنا الحرام ولبسنا مدني وبعدين قصينا، شو حكم العمرة؟ قصيتم وأنتم لابسين الملابس؟ نعم. قصصتم؟ نعم. وأنتم لابسين الملابس؟ ملابس. كان الواجب أن تخلعوا الملابس ثم تقصوا، تخلعوا ثم تقصوا، فلو تمكنتم من الرجوع مرة ثانية تلبسون الإحرام وتقصون، تلبسون الإحرام وتقصون. الله يجزيك. نعم. بعد نهاية من مناسك الحج. طيب. الله يجزيك بعد نهاية من مناسك الحج. طيب، واحد منكم يتنازل للآخر. نعم، لا حرج من التأخير ولو إلى الأخير. يلا يكمل. لا، ما في حرج من تأخير طواف الإفاضة ولا حرج من ضمه مع طواف. الله يجزيك. طيب، بعد نهاية من مناسك الحج والعمرة أديت عمرة عن أبي، عن الوالد متوفي، هل هذا جائز؟ ما في حرج، ولكن لا يكرر الإنسان لأنه لم يرد عن السلف رضي الله عنهم أجمعين. شيخنا، طيب نجيب لعلنا من الغد إن شاء الله تجهزون أسئلتكم في أوراق، لأن نعم يعني عملتم تأخرتم بعد طواف الوداع. ما في حرج، هذا ضرورة، هذا ما عليكم بأس. تفضل. نعم. من هو الشخص هذا؟ صاحب المخيم؟ صاحب المخيم بيدي على كل حال، على كل حال الأولى، كان الأولى أنكم تهدون وتطعمون وتتصدقون، لكن خلاص ما دام ذبح برأت الذمة إن شاء الله، أقول برأت الذمة، لكن مرة أخرى إذا أراد الإنسان يذبح بنفسه لابد أن يوزع ولا يترك للجزار، لكن برأت ذمتكم إن شاء الله. نعم، وبنك الراجح أحسن، اللي هو البنك الإسلامي هذا أحسن، لأنهم يوزعون والفائض يذهبون إلى بلاد المجاعة والمحتاجين. الإحرام من الميقات واجب. نعم أي نعم. لا ما تحرموا من جدة، من أحرم من جدة وقد تجاوز الميقات وجب عليه دم. من أحرم من جدة وقد تجاوز الميقات. إيه طيب ليش ما لبيتم؟ إيه طيب خلاص انتهى. عندما جئتم لا، عندما جئتم لبيتم، عندما جئتم على ذي الحليفة أو الجحفة خلاص انتهت القضية. إيه نعم نعم ما في لبيت خلاص ما عليكم. لا لبيتم بدون إحرام. يعني دخلتم في الإحرام من غير لبس. لضيق الوقت، لضيق الوقت. والله لو ذبحتم وتصدقتم على فقراء ومساكين الحرم فدية ما في حرج. نعم ما في لجبر، لجبر اللبس، أقول لجبر هذا اللبس. نعم ما عليك حرج إن شاء الله. طواف الوداع هل هو واجب أو سنة أو ركن؟ طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني بطواف الوداع. طيب ننظر في نعم ترك واجبا وجب عليه دم، كما قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يهرق دما. إن كفر أحدهم في الحج وقاله الرجل جدد إيمانك، إن كفر أحدهم في الحج وقال له آخر جدد إيمانك فقال أنا مازح، بلا ريب أن المزح بالاستهزاء يؤدي إلى الكفر، وهو من الأمور التي قد يرتد الإنسان بها. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. كفر يعني قال أنا كافر بالله. كفر حتى الكلام ما بزيد يعني. أي طيب وجدد إيمانه وقال لا إله إلا الله. أي جزاك الله خير. طيب ما دام ما سمع النصيحة ولا جدد إسلامه ولا تشهد خلاص يهجر في الله، يهجر في الله في مكة وجوبا. نعم وليس في غير مكة. نعم لا ليس لها وقت، تبقى في الذمة إلى أن يذبح أو يوكل الإنسان. يقول المطوف سوف نغادر مكة الساعة 7 وذهبت إلى الفندق وتأخرت. هذا الأخ اللي سأل هذا السؤال من قبل. الإنسان قضاء حاجة بعد طواف الوداع لا ينقض طواف الوداع. من تعجل في يومين ورمى الجمار في اليوم الثاني قبل الزوال 9:30 ثم عاد إلى مكة فهل عليه فدية؟ من رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد الرمي في ذاك الوقت إن كان يستدرك، وإلا فما يبعد أن يقال عليه دم فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، ما رمى إلا بعد الزوال. وها هنا نوعان من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروية في رمي الجمار أيام التشريق. النوع الأول من الأحاديث قول ابن عمر كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا زالت الشمس رمينا، نتحين يعني إذا زالت الشمس رمينا. والحديث الآخر في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس رمى، إذا زالت الشمس رمى. فما في رمي ما يأخذ الإنسان بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر، قبيل صلاة الظهر، بعد الزوال عندما يحين وقت صلاة الظهر 12:30 إلا 5. لا يجوز الرمي قبل الزوال. يا أخي أنتم المفروض للمطوفين ولمؤسسات الطوافة الواجب أنكم تتعلمون النسك ثم تكتبون هذا وتقولون حججنا على حجة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. أما تكلون الأمر المطوفين والمؤسسات الطوافة يعني يتخيرون لكم أرخص الأشياء إلا من رحم الله. يوم النحر يبدأ الرمي للجمرة الكبرى من بعد طلوع الشمس ولو إلى المساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يوم النحر فقال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. أيام التشريق لا ترمى الجمار الثلاثة إلا بعد الزوال. ما حكم تكرار العمرة بعد الحج؟ لا يكرر الإنسان، لا يكرر. وقد جزم ابن تيمية رحمه الله تعالى في سؤال وجه إليه عن حكم تكرار العمرة فقال لم يرد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أن أحدهم كرر عمرة بعد حجته مع رسول الله سوى عائشة رضي الله عنها، لأنها حاضت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها فأعمرها مع عبد الرحمن أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم. فعمرة واحدة لأب ميت أو أم ميتة لا حرج، أما كل يوم عمرتين ثلاث عمر هذا ليس من السنة. ما حكم من لم يستطع طواف الوداع وهو مسافر مع الحملة؟ إذا لم يستطع لوجود حيض بالنسبة للمرأة فقد سقط طواف الوداع عن الحائط، أما إذا كان مقتدر ولا يخاف إلا من السفر عليه أن يذبح دم فدية بمكة. يقول رجمت إبليس الرجيم مرة واحدة الرجمتين الأخيرتين وكملت ولدي إبليس. أولا لا يسمى إبليس ولا الشيطان، لا يسمى، إنما جمرة، جمرة، لا يسمى هذا الشخص لا إبليس ولا الشيطان. وأخطأ منهما من يعتقد أن الشيطان داخل ضمن هذا الحجر. ولذلك تسمع شيئا مضحكا، تسمع من يقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، بعد ما يرمي يقول أنت الذي فرق، الله أكبر، أنت الذي فرق بيني وبين زوجتي. يا أخي ما في إبليس ولا في شيطان، وإنما هي سنة، كما روي عرض الشيطان لإبراهيم فرجمه ثلاث مرات، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان اتباعنا بالرمي لهذه الجمار ولا تقل إبليس. وسؤاله هنا غير واضح، يقول رجمت الجمرة مرة واحدة وكمل ولدي رجم كذا، إن كان قد تعب لكبر سن أو مرض أو وجع ووكل آخر ليرجم بقية الجمار فلا حرج، وإن كان رمى بعضها فلا حرج أن يرمي الموكل البعض الآخر. أنا حضرت من عمان وأجلس 8 أيام في المدينة، هل أصلي قصرا أم أتم الصلاة؟ إن صليت مع الإمام فكما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا صليت وحدك وقد تجاوزت 4 الليالي والأيام فتتم الصلاة، تتم الصلاة ولا تقصر. إذا تابع الإمام خلاص ما في مشكلة. يقول حججت مع والدتي وقبل الطواف للإفاضة تعبت، مع العلم أني كنت أدفع بوالدتي على عجلة وأخذت راحة لمدة 30 دقيقة، فهل يؤثر هذا؟ لا يؤثر، الراحة ولو لساعة ولو لساعتين ما في حرج إن شاء الله. يقول زوجتي جاءها الحيض وهي في 9 ولكن الوالدين لم يبهون إلا بعد 3 سنوات، هل عليها القضاء؟ نعم، زوجتي جاءها الحيض وهي في 9 من عمرها والوالدان لم ينبهاننا على هذا الأمر إلا بعد 3 سنوات، هل عليها القضاء؟ ما أدري إيش يقصد بالقضاء. إذا كان يقصد قضاء الحج فالحج لا يتعارض مع كون المحجوج به صغيرا. ها قضاء الصوم الأحوط أن تقضي، الأحوط أن تقضي، نعم، ل3 سنوات محددة. لي زوج أخت كان دائما يأتي بأفعال وأعمال تغضب والدتي رحمها الله، وكانت حينئذ تدعو عليه، وكذلك والدي، والآن يقع خلاف بيني وبينه وتشاجرنا، وبعد ذلك يحاول بشتى الطرق مصالحتي، وأنا لا أستطيع قبول مصالحته بسبب أذيته لوالدتي. يا أخي الكريم، هذا أخوه؟ ها؟ نعم، نسيبه. يا أخي الكريم، هجرك له حالة كونه يرغب في الصلح بلا ريب، الأمر كما قال الله عز وجل: والصلح خير، والصلح خير. فالهجر لمثل هذا الإنسان الراغب في الصلح قد يؤدي إلى قطيعة رحم، وقد يؤدي إلى قسوته، وقد يؤدي إلى قطيعة غيره لك. فلذلك وصيتي أن تصطلح معه، وأن تتقرب إليه، وأن تنصحه بأن يتوب، وأن يستغفر، وأن يدعو لوالديه اللذين عقهما بعدم سماع كلاميهما وعدم البر بهما. ولا تهجر ولا تقطع. نعم، يوكل يوكل يوكل، ما في حرج. نعم، لا لا، ما في حد معين، ما في حد معين. ولو بعد شهر يوكل، ولو بالهاتف يقول لواحد بمكة: علي دم فدية، أرجو منك أن تذبح. إما أن يذبح واقعا، وإما أن يوكل. نعم، فضل. السن ماله؟ هو صحيح سليم؟ لا، ينتظر. أقول ينتظر حتى يأتي بنفسه. نعم، يأتي بنفسه، يأتي بنفسه. فضل. ماء زمزم هل يؤخذ على سبيل الاستشفاء؟ نعم يؤخذ، وهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحمل في الأحاديث الصحيحة، يحمل زمزم في القرب والأواني والأوعية. وكان صلى الله عليه وسلم يصب، ما هو فقط يشرب ويشرب، بل كان يصب ماء زمزم على المرضى رجاء أن يشفيهم الله. هذا سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يسأل الأخ يقول: كان يصوم الاثنين والخميس، ثم عرضت له أحوال وصفات قطع فيها الصيام. إن كانت أحوال سفر متكرر ويشق عليه الصيام، فيأخذ بصدقة الله كما في الموطأ: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وليس من الصيام، من البر الصيام في السفر، لكن إن استقر يواصل يوم الاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس. نعم نعم، ما عليكم شيء، أي ما عليكم شيء، إن شاء الله أصبتم السنة. تفضل. بالنسبة ليش؟ لا، إذا كان يعني مجرد احتمال، نسأل الله أن تكون قد برئت الذمة. لكن إذا تبين أنكم تسامحتم وهؤلاء أناس مجهولون، فالأولى الدفع والإعادة بالتوكيل، لأنه فيه أناس ليسوا بأمناء يتجولون على الفنادق والشقق المفروشة ويقولون: تبغى توكل، تريد توكل عندنا بأنقص 50 ريال، لكنه مجهول الهوية، ما يجوز دفعه ولا التوكيل لمثل هؤلاء. أما إذا كنتم ما تعرفون ومجرد احتمال، فاتركوا الاحتمال. أقول اتركوا الاحتمال، ما في، الأولى أنكم تأتون للبنك الإسلامي، لكن قدر الله، قدر الله ما شاء فعل. نعم. وهل ترضى القبيلة بحكم الولي هذا؟ وإيش ما ترضى إلا بواحد من اثنين: إما أن يأخذ الثأر بالقتل، وإما ما في احتمال ثاني، ولا يرضون بحكم. إيه، لكن مشكلة الثأر هذه، أقول مشكلة الثأر. أنا أسأل سؤال: لو أخذتم الثأر فقتلتم 3، هل سيكفون عن قتل، عن قتلكم؟ لن يتوقف حمام الدم، حمام دم. ولذلك يا أخي الكريم، يا ما دام يوجد، ينبغي أن تقنعوهم بهذا، وأن حمام الدم لن يقف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. فنعم نعم، أنتم قد تأخذون الثأر بأيديكم فتقتلون 3، لكن ثق تماما، هم لن يتوقفوا، وسيقتلون منكم، وسترجعون ويقتلون. ولذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يطوف بالكعبة يقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله ولا دم المؤمن عند الله ولا المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. ثلاثة دماء نعم أهدرت ولم يقتص من المهدرين والقتلة، لكن ثق تماما أنهم سيكافؤون ويأخذون من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يجب أن تقنعوهم بهذا، لأن هذا من سنة الجاهلية، هؤلاء يقتلون وهؤلاء يقتلون وهؤلاء يقتلون. أو إما أن تقنعهم بأن يعفوا ويصفحوا ويصبروا حقنا للدماء التي ستأتي من بعد، ما ينظرون نظرة قاصرة. قل لهم أنتم ستقتلون ثلاثة، سيقتلون منا 30، ولن نرضى، سنقتل منهم 30، وتصير مقتلة، تصير مقتلة. ولذلك اصبروا، قل لهم اصبروا واحتسبوا واطلبوا الأجر من الله تبارك وتعالى، وقدموا الأمر لحاكم البلد أو لعمدة البلد يقضي بما شاء، وهو بينه وبين نحن نذكره، نقول له ترى شوف القصاص ما هو 15 سنة سجن، هذا من الأنظمة الوضعية، من القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. نحن نذكرك ونتعلق في عنقك، ويتعلق الثلاثة الدماء في عنقك ورقبتك. شرع الله يقول ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نذكرك يا عمدة يا حاكم يا سلطان يا رئيس، استجاب الحمد لله، ما استجاب حكم بالسجن، حكم بالعفو، ارتشى، هذا بينه وبين الله. لكن قبيلتك ايش تفعل وأنت الكبير؟ قل لهم ترى والله أنا لست مستعدا أن أكون باب فتنة تراق الدماء بسببي، اصبروا ولكم الأجر عند الله، وهم إن شاء الله نحتسبهم عند الله تبارك وتعالى، هؤلاء الموتى. قل لهم بهذا القول، ونسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. بس من اللي يأخذ، من الذي يأخذ الثار؟ مشكلة، من اللي يأخذ الثار؟ يأتي أخوه ويقتله، يأتي أبوه فيقتله، يأتي ابن عمه فيقتله، هذا تتحول إلى دماء. ولذلك صبرهم وبين لهم أن هذا فتوى العلماء، وخذ أقوال العلماء قبل أن تصارعهم بهذا، من علماء الأزهر، من علماء السعودية، قل لهم أنا استفتيت فقالوا اصبروا واحتسبوا، واذهب إلى ذلك العمدة أو الرئيس وقل له يجب أن تأخذ شرع الله، أن تحكم بشرع الله. لكن إن لم يستجب فالذنب عليه، يتحمل وزره يوم القيامة وزر هؤلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى مجلس الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم.